كثير بالغ، بيطلع بايدي ادفع كل شهر 100 دولار 100 دولار، اكثر من هيك ما بيطلع بايدي. طب حسابك وعلى شو بدك يعني؟ طبعا هذا حسب قام حط كذا، قال له بيعك كم؟ 1500. باع جارك باعني باقل، دور انت على مصلحتك وانا دور على مصلحتي. صار ال 1500 ثمن البراد. ما بقى في هون ربا. ما بقى ربا. هو حسب انه عملية التأخر بالوقت انه قديش ممكن انه كان يربح بأعمال هذا، فأضافوا على ثمن البراد وطلب منه ثمن البراد 1500. فلا يقع انه ربا. ثمن البراد 1500 هذا المنى. يسألكم سؤال. طيب هو عم ياخذ بضاعة ولا عم ياخذ مال؟ بضاعة. ايه ما معتبر، ما في مشكلة إذا اعتبار الوقت بالبضاعة شيء. الأجل ممنوع لما بيكون بالمال، ما بيقابله مال. مضبوط. أما هو عم يشتري بضاعة. حتى لو قال له هذا نقدي ب 100 وتقسيط ب 150. أنا ما بشوف إنه فيه شيء. عم بسأل سيد بس. رحيم. أخي عم يذكر إذا قلت لك هذا نقطة حقه 100 لأجا كل شهر تعطيني 150 ثمنه لأجل ثمنه 150 هذا مريضة، إنما وقعونا شوية وقالوا الأفضل إنه لا تعمل تفصيل، لا تعمل تفصيل بإيه منين بيدخل الربا. إذا قلت لي أخي بقديش؟ بألف كثير. إيه بحط حاجة 800 كذا. أخي ألف إلا بارا ما بيعها. قال له اشتري هات. والله ما معي وأنا موظع وبجيب لك كفالة من دائرتي. عم جضاء صار هذا الربا. إيه ما متفق عليه، لكن النص اللي عم يحكيه أخونا الشيخ عمار انه قال له اخي انا اذا بتشتري هالبراد نقدا 1000 دولار لسنه مثلا 1500 دولار، قال له اخي انا اشتريته لسنه ب 1500 دولار، شيء هذا شرعا؟ والعله في هذا ما تفضلت فينا، هذا عم يدفع مال مقابله بضاعه، اما مال بمال لاجل هون ما في اشكال. نعم انت ما نخطئ في الموضوع. نعم يا سيدي. أنا ذكرت مسألة قضية محمد شايف أهلا وسهلا، تسمح لنا نكمل درسنا ها؟ لأن لسا ما بدأنا، يوم تأخرنا أفضل. جبت له كرسي بابا هداك الجمعة إجا لعندي مني كان في إني طالعة تقدر رايح على البيت كمان أحزان مني البيت. الحمد لله الله يخلينا الطيبين. عندنا درس كمان بعد الآن. هالموضوع اللي بدي أحكيه الآن راح تحكي نتائجه سلفا حتى ما يصير علي معارضة بأثناء البحث. نحن عندنا المسلمين الصدور متسعة والآراء مفتوحة، حرية سؤالك وحرية الاعتراض على الإجابة مفتوحة أمام العالم كل الإسلامي، أنه بدك تلتزم دين الله بما تعتقده صحيحا. أفتيت فتوى لكن إلى شروط صعبة جدا. شيخنا أبو اليسر قال لي نعم وعمل هيك. سيدنا الشيخ صالح قال لي ما يجوز. فمثل ما اختلف محمد وزفر أبو يوسف وأبو حنيفة اختلفوا مشايخي، ولا أذكر حادثة اختلفوا فيها إلا هي. شيخنا أبو اليسر، شيخنا الشيخ صالح، يعني أنا قريته هون عند الشيخ صالح في الحاشية قبل ما ألتقي به، التحق بالشيخ أبو اليسر. بعدين لما قعدت أقرأ لما نفسر وقرر اللي إيه نعم إيه نعم، ما بعرف الأستاذ عدنان شاركنا في بعض الجلسات. خليني أذكر القضية وبين لكم قيودها وشروطها الصعبة في ماس أو اللي ما بيطلع بينا نعملها، إيه ما بيطلع بينا نعملها، ما عندي إذا فتوى، والفتوى مختلف فيها. أنا حاطط مالي بالبنك وحطيت 1,000,000 ليرة أكثر أقل، بدأت أسحب وحط واسحب وحط، والبنك عم يأيد لي فوائد وعم يأيد لي اللي عم بدفعهم ثاني مرة، عم أدخل ولما عم بسحب عم يطرح لي. بعد سنة سنتين أقل أكتر خطر على بالي إني حول هالفوائد اللي كتب لي اياها البنك لإنسان ما حتى ما ينتفع البنك فيها، لأنه قالوا عم يعملوا أعمال مخالفة للإسلام بهالفوائد نفس البنوك. قلت له الشرط الأول إنك تسحب رأس مالك، أنا إذا إلي معك يا شيخ عمر إذا إلي معك ألف يا رسول، وبعطي لك ورقة مع الشيخ أيوب، أعطي حامل هذه الأحرف هذه الورقة أو الأحرف 100 ليرة تعطيها من مالي يلي أنا حاطه عندي، بعطي لك زلمة ثانية أعطيه 500، بعطي لك زلمة ثالث أعطيه 400، سكرت لي حسابي. بعدين ما بقى لي معك. إذا قلنا لك أعطي فلانا إذا كان في بيني وبينك ثقة توسخ عظيم، سمعت كلمتي وعطيته دينا علي كتر خيرك، ولك حق تطالبني فيه. أما البنك بدين بلا رصيد بلا ما ما بدين وبيعطي هيك على البركة من غير رهن، إذا ما في بيني وبينك تسامح. لما بقول لك أنا أعطي فلانا أنا عم بأمر بالمعروف، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا الشرط الأساسي اسحب رأس مالي كله. البنك شو بيقول لي؟ باقي لك معنا عقيدتي ما باقي لي معنا، برجع قبل ما أرجع حط يتمل لي حساب، سحبت رأس مالي ما بقى لي شيء عنده. هالفائدة اللي ادعى البنك إنه هي إلي بدور على فئة وصلت بالحاجة إلى مثل إلا ما اضطررته، بكتب له شبك، مو أنا بقبض الفائدة، بكتب له شبك بقول له روح اقبضها للبنك. فالبنك امتثل أمري بعقيدته عم يعطيني حقي، بعقيدتي ما إلي حق عنده إلا أنني أمرته بإصلاحي. شيخنا الشيخ صالح مرضي الكلام، عم بحكي على حالي هلا. الشيخ صالح الشيخ ابو ليس قال لي ايه نعم جاهزت بشرط ايش؟ نعم تسحب راس مالك وما تقبض الفائده انت تكتبها لانسان. شو بدك تحكي؟ هون القصه مثلا اليوم في دفاتر التوفير، دفتر التوفير ما بتوفر فيه عمليه الشكر، والامر هون عم تيجي تيجي انت لتراجع الحساب مباشرة بعد مراجعة الحساب بحط لك انه والله انت طلع لك مثلا 15 دولار 16 دولار 100 دولار فوائد سجل. ما عمل انا اضطر اني اسحب مالي كله من البنك، عندي مال موجود بالبنك ما اقدر انا احتفظ فيه ببيتي بمجرد انا احتفظ فيه في خطر على حياتي او انت حياتي. انت اسحبه نص ساعة وحول الفائدة ورد رجع مالك، ما بستطيع أن أشيل الفائدة هذه من المال. طيب ما عندي وكما يعني كما ملكت هذا الفقير هذا الشيك اللي هو رح يقبضه من البنك ويعادل تعادل هذه الورقة مال أوراق، أنا أستطيع أن أخذها مثلا الفائدة هي ذاتها وأنا أدفعها. يا سيدي إذا أنت قبضت مشكلة وإذا أنت أمرت الفقير أن يروح يقبض من البنك أو أمرت البنك يعطي الفقير، طالما لك رصيد في البنك انصرفت أوامرك إلى رصيدك ومالك، ما بفتي فيها. هالقيود أنا ذكرتها والشيخ نزار الخطيب يشهد لي أن الشيخ أبو اليسر اللي إيه نعم وعمل هيك إيده، بس بها القيود غير القيود ما عندي. سيدنا الوالي اعترض على هذا، أنا أذكر نعم. سأل سيدنا قل له للي عم يأمر لو ما كان هذا مسجل بالعرف الحسابي انه ملك له هل يستطيع ان يأمر؟ لا يستطيع. فبأي طريقة امر معناها قبض اعتبارا، ولو لم يكن حقيقة فهذا لا يجوز. لا يستطيع هيك كان كلام سيدنا الوليد مظبوط. انا قال هذا اسمه قبض حكما بالعرف الحسابي الجديد. ولو ما كان قبض له وفي حسابه ما بيقدر يأمر انه حولوهن لفلان، ما حدا برد عليه. فبأي طريقة قبض، بأي طريقة شرعية صار قبضه ملك وحتى يأمر فيه. فما المخرج؟ انا اذكر سيدي الجلسة اللي جنابكم طرحتوها ببالي تمام ببالي. شو المخرج فإذا من هذا الامر؟ ما مخرج، بدنا نسلم بحالنا وانت اعمل شغلك. شوف شغلك ما بعرف انا، انت بدك تسلم وانا بدي اسلم. انت اصطفي ما بعرف انا بدي اسلم كمان. سيدنا جاوب قال لك هي فتوى مختلف فيها. طب مولانا في يعني صارت عملية اسمه الحل يا شيخ عمر ان يقيم المسلمون مؤسساتهم المصرفية على اسس اسلامية، وما لم يفعلوا هذا فهم آثمون حكاما ورجال اعمال. مو انا وانت بدنا نقيم المؤسسة، انا ما عندي اموال قيم مؤسسة مصرفية، اللي عندهم اموال طائلة زائد الحكام هن المسؤولين عن ان يقيموا المؤسسات المصرفية مو هيك سيدي على اسس اسلامية. نحن آثمون ان رضينا ولم نذكر، لكن نحن ان شاء الله عم نذكر، مشايخنا عم يذكروا، فالعهدة سقطت عنا. فالحل مو الرائع، الحل ان نسعى الى اقامة مؤسسات مصرفية اسلامية على الطريقة الشرعية بعيدة عن الربا وشبهة الربا. اما الرائع الاسلام ما خلق للترقيع، الاسلام نظام الهي اعطى حلولا متكاملة شاملة تسعد الامم في جميع الازمنة والامكنة، وهو الوحيد الذي يسعد الامم والبشرية، مو صالح لكل زمان وامه ومكان، لا غيره لا يصلح، لانه من صنع من خلق هذا الانسان ومن خلق هذا الكون. ارجو سيدنا له تعليق على هذا الكلام. هذا التعليق ابدا. الله يبارك فيك. السؤال بس صغير شيخ حسام، تفضل. عملية هل الحرمة تتعدى ذمتين؟ فيها خلاف بين المذاهب. شلون يعني الحرمة تتعدى ذمتين؟ رجل مدير بنك. معروف انه مدير البنك بيقبض معاشه نتيجة الفوائد اللي عمال يتنعطى من المال. هيدا اجا جاب نجار اللي عنده عمل له باب في البيت، والنجار قبض الثمن، معروف انه ماله هذا كلياته من الربا. فهل النجار شو بدنا فيه؟ يجب عليه انه لا يشتغل لصاحب البنك، ام اذا اشتغل ماله حلال ولا يكون ماله حرام؟ شو جاب الحكي هذا؟ لا في سيدنا في خلاف مولانا يعني ما في خلاف. لا اسمع من سيدنا هذا ما في خلاف. الحرمة لا تتعدى ذمتين. هناك من قال ان الحرمة تتعدى ذمتين، ولا ادري على اي اساس استند. احنا حسب ما تعلمنا انه لا تتعدى ذمتين. يا شيخ عمر بيقول لك سؤال. لا خليجة ايه من صف الصواني قال انا حلواني. ما هو سيدي هناك من قال هل هذا من اهل العلم والفقه وهو معدود في الفقهاء مسلم له ولا كل من كبون هذول لا تشعر ان متصدرين اليوم اخي كبون هذول انا تحفظ كلها على سؤالها كبون كيس زباله هذول العلاكين ماخذوا العلم عن سبيل. اذا امرت المساله فيها تفصيل قراتها في كتاب الحظر والاباحه، كتاب الحظر والاباحه مو كتاب الحظر والاباحه اللي بالحاشية، الكتاب اللي هو الحظر والإباحة للنحلاوي. نعم. معروف هذا الكتاب وأثنى عليه شيخنا الشيخ صالح. نعم. وضرب مثال، طبعا المثال قد لا يكون مثل ما راح مثل الآن أنا بالضبط، لكن خليني مثل بينطبق على القاعدة. هلا نحن قاعدين مع بعضنا، مدت إيدي على الشيخ على جيبة الشيخ حسام هو مو منتبه، سحبت 500 ورقة سرقة منه. هاي 500 ورقة ديك سرقة. جيبتنا جيبتكم سيدي. أنا ما أقدر المثال سامحوني فيه، يعني بدنا نمثل مو منك من آخر وما بيسامح حداك ولا بأس. إذا سرقة حرام. أخذت الورقة ومشيت فيها ولقيت بيع لحم حاطط الشقات كذا، قديش أخي كيلو اللحم؟ ب 300 ورقة لقب 200 240 وقال لي 260 اتفقنا على 250 كيلو اللحم. قلت له زين لي كيلوين لحم 500 ورقة. زين لي قطع كذا صار لي يعني مدت ايدي لاولت له 500 ورقة. قال 500 ورقة انا اخذتها حرام وبذمتي ويوم القيامة مسؤول عنها، اما اللحمات اكلته الحلال. ليش؟ لانه انا لما قلت له بيعني كيلوين لحمة ب500 ورقة، العقد المبيع يتعين بالتعيين والثمن يتعلق بالذمة، وذمة المؤمن البراء. فلك يا لحام بذمتي 500 ورقة، بعدين وفيتك ياها من حرام، الحرام بقي بال500 ورقة فقط، اللحمات أخذته الحلال. أما مثال ثاني، كمشت 500 ورقة خشخشت اللي فيها يلي أنا عين السرقة، شو بتعطيني فيها؟ لحم قال لي كيلو ونص، كيلو وهي كيلوين إلا ربع، قلت له كيلوين، قال لي كيلوين، شو بتعطيني فيها؟ قال هون تعدت الحرمة إلى اللحم، لأنه بدل الحرام. هذا طالعها بإيش؟ بكتاب الحظر الإباحة، مثل ما عم بحكي لك جايبها. ونحن يا أخي مقلدون. والإمام هذا النحلاوي أثنى عليه شيخنا، بنقل الأحكام يلي هو مقررين، وغير هيك أنا ما عندي. وفي يا سيدي واحد غصب من آخر عين، وأهله يعلمون أن هذه العين مغصوبة، مات هالزلمة، الورثة ما بيجلدوها تماما، ما بيرثوها. أما أنا أكلت على واحد 100,000 ليرة ورحت اشتريت فيها بعدين بضاعة ومتت، الورثة بياخدوها حلال، الورثة بياخدوا البضاعة حلال تماما. وإذا عرفوا أنك أنت غاصبه أو أخذ له أو كذا، بدهم يردوا له إن شاءوا مقادير، مشان يوفوك ذمتك، مشان يوفوا ذمة أبيهم. وإلا لو كمان ما ردوا لا يأسف، إلا أنه لو وجد عين مالك هذا هو. حتى أيديدا بأبلغ من هيك، لو استولى الكفار على بلاد المسلمين وانزل المسلمون بعض، ثم جهز جيش إمام المسلمين واسترد، قال إذا كان بعد الاسترداد وجدت عين مالك، بمن أنت طلعت ونزحت، وجدت عين مالك لك أن تأخذه من الغنيمة، وإن كان بعد القسمة ولا يسمى غلولا من يكسيدي لا حقه، وإذا كان بعد القسمة لك أن تأخذه ممن طلع له أنه إلي هذا الإمام قسم لك، والله هالفرس هذا كنت أنا هربت وتارك وكذا، أخذ الشيخ حسام من نصيبه، قال أنا بأخذ عين فرسي لكن بعطيه بدله، لأنه صار له بمقابل حصته، ما راح بخسر، عوض على كل الغانمين ونقص بقى كذا، الغنائم تقسمي هي مثلها. الله يعيننا، الله يعيننا يا الله. صورة لم يعين ثمنا بعينه، قال له لكن هذه الصورة الأولى يعني. اسمح لي يا ولدي، الله يرضى عليك، أرجوك أبو العلا معليش، أنا سيدنا حكى صورتين، هي الصورة الأولى، لا في صورتين تانية، أرجوك سيدي اسمح لي، طول بالك طول بالك، صلوا على النبي يا جماعة. أنا عم أقول، أنا لما قلت له أعطيني لحم بهدول، أنا أكلت حرام فيها شيء، لأنه بدل الحرام حرام. إذا قلت له أعطيني كيلين لحم ب500 ورقة، أنا أكلت اللحمات حلال وبذمتي 500 ورقة. اللحام عرفاني إنه سارق لما طالعت من جيبتي. ما عرفان. بالصورتين. إيه كان الله يرضى عليك، وين عم بتجي أنت تغالطنا؟ أنا دير بالك يا حبيبي، طولوا بالكم، معلش السؤال بيفيدنا. سؤاله بفيدنا. اكتبوا علي في قاعدة عظيمة جدا، الإنسان غير معذور بالجهل في الأحكام، وهو معذور بالجهل في الحوادث والوقائع. هي قاعدة أنا بحسن أني إلك الشطرة الأولى منها منصوص عليها، والشطرة الثانية مستنبطة من الحوادث اللي ذكروا الفقهاء. لأضرب لك مثال، إذا كنت أنا مفتكر إنه هالكلب هذا مثل جدي، لما بيشرب الجدي من السطل بتوضأ أنا فيه بصلي معلشي، وشو الكلب وشو الجدي مثل بعضهم، شفته بعيني الكلب شرب من هالسطل اللي هالقده وراح، وبعدين أنا توضيت ما صحت صلاتي وإن كنت جاهلا، لأنه هذا الجهل بالأحكام في بلاد المسلمين ليس عذرا. إذا جهل الأحكام ببلاد الكفر، ما قالوا بالصيام العلم بالوجوب لمن أسلم بدار الحرب، والكون في دار الإسلام، كونك في دار الإسلام يجب عليك أن تلتزم الأحكام، إجاهل ملك معذور. طيب راح أجيب لك مثال، شيء الكلب اللي شرب من السطل، أنا بعرف ثأر الكلب نجس، وأخذت السطل حطيته بدي فوته على الخيمة، نحن بعرفات إما بساع راح يرفس هذا برجله يرميه كبه، ونحن بدنا في الصبح نصلي الصبح، وين بدي يجيب؟ ما كان عليه الصلاة والسلام يتعهد ماء وضوئه، فإذا أنا أخذت السطل إيه بدي فوته لقلب الخيمة، وين أنت أخذت أكثر من حصتك؟ يلي حج بيعرف بيتخانقوا على الشبر، وهيك إذا أنا طلعت السطل حطيته برات الخيمة ونمت، وما لي شايف كلب بكل عرفات، وأنا غفلان لا شفته ولا حدا شافه، وجا الكلب شرب وراح. فزيت تاني على بكرة توضيت وصليت صحت صلاتي، لأني أنا ما عندي علم بالحوادث، هذا علم الغيب ما بيكلفني الله فيه، أما علم الكتب وجب علي أني أتعلمه. فجاهل الحوادث عذر، فإذا اللحام مو عرفاني ساري وباعني عند الله ما لي آسف، القانون بيعتبرني حرامي ومدفر كمان، القانون ما بيرحم، الشرع رحمك، في قرائن بتدل على انك انت اخذته من سارق، هذا بيسوى 200 ورقة اشتريته منه بعشر ورقات، ايه ما باعك الا لانه سارق، اما لا اشتريته بنفس المستوى تاري هو سارق، وشو دخلني انا فيه؟ اما اذا علمت انه سارق ما بصح لي اشتريه. اذا المسألة مبنية على العلم وعدمه بالنسبة للحرام، ولكن بالنسبة لمدير البنك اللي عم ياخذ ماله من الربا، وانا عملت له باب، ما يعني باب، انا عم باخذ ثمن صناعة الباب وانا اعلم انه ماله من الربا، هل يجوز لي؟ مو شرط ماله من الربا، طول بالك، هو عم يقدم عمل، نعم، وهذا العمل مقابله اجر، مقابله اجر، هي هيك بدك وين سيدي، لكن هذا الاجر عم يدخل الربا ويختلط بمال الربا، المال المختلط، ايوه، مشان غير المال اللي ربا بحت، يعني لك هذا مثلا، انا ادري انه المال هذا يمكن يكون ربا بحت، ما بعرف، طول صلوا على النبي يا جماعه، اللي عم يجينا السؤال وما عم نعرف نجاوب عليه، طولوا بالكم عليه. هذا أنا قبل ما أعطيك الجواب أنا اللي بدي أسألك، لأن السؤال يجب أن يكون متكاملا. الحادثة إذا وقعت بنصف السؤال وما توضحت الحادثة أنا ما بجاوب عنها، بدي أقول لك اللي شو وظيفة مدير البنك وشو أعمال البنك، إذا كان لا يشتغل إلا بالربا فمعاش المدير حرام، أما إذا كان في حوالات مصرفية وفي اعتماد وفي كذا، اذا في اعمال فيها جائزه وفي اعمال في استثمارات وفي ربا، وفي اعمال ربا، اختلط هذا بهذا صار الامر اسهل. هذا خلاصه ما اعلم هذا الواقع، انه مختلط ماله، ولكن بالنسبه للنجار هذا النجار بيعتقد انه ممكن يكون جزء من هالمال هذا مختلط، يعني في نوع شبهه بالنسبة له، لما ينتقل المال هذا المقصود هنا، انتقل المال من يد مدير البنك إلى يد النجار اللي صنع هالباب هذا وأخذ أجر لقاء صنعته، بمجرد الانتقال أصبح بيده حلال ولا لا؟ وهل تتعدى الحرمة له؟ هذا المقصود هنا، برجع بعيد جواب اللحام، أنا ما بدي اللحام، ما عندي، هذا هو شو اللحام وشو النجار؟ شي واحد. إذا كنت أنا عرفان أن مالك عين الربا وعين الحرام ما بيجي يتعامل معك ولا قدامك، يعني تفريعا على كلام سيدنا، طيب هذا مدير البنك له أعمال أخرى ولا كل كسبه من البنك؟ كل كسبه من البنك. هذا البنك له أعمال مشروعة وأعمال ربوية ولا كله ربا؟ لا طبعا هيك. إذا اختلط مثل ما قال لك سيدنا الأمر يسير، هذا في حال أنه مدير البنك ما له أي دخل حلال إلا من هذا المشروع، يعني مال البنك، ومال البنك مثل ما قال سيدنا انه اذا كنت انت عم تقول انه له اعمال شراء وبيع واستثمارات وعنده ربا وفوائد، اما اذا البنك لا يعمل الا كل وارده ربا ومدير البنك ما عنده اي وارد مشروع غير الربا ماله ربا، هون سيدي شو صار بالاجراء؟ اذا كان ماله دخل الا ربا وهذا بعرفه هيك ما بقى. وانا بعرفه وذاك يعلم، اما لا انت مالك عرفاني انه انا مدير بنك مخملني وارث المال من ابي وانا من عائله الجخ وكذا وبعد، ولم تعلم قلت لك الجهل بالحوادث والوقائع عذر والجهل بالاحكام ليس عذرا في دار الاسلام، في دار بالاحكام ليس عذرا في دار الاسلام، الجهل بدار الكفر عذر ان كان بالاحكام ولا بالوقائع. هذا لمن نشا في دار الكفر مو سيدي، اما مسلم يكون دار الاسلام نشا في دار يروح على دار الكفر ويجهل الاحكام وهو نشا في دار الاسلام لا يروح. الجهل في دار الكفر لمن أسلم في دار الكفر ولم تصل إليه أحكام الإسلام. إذا أنت أسلمت، قاعدة أخي قاعدة، متى ما الإنسان أسلم ما بني على الاعتقاد فهو مبني بتبعه، قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إذا نطقت بها الكلمة وجامع معنى الذي تقرر شهادة الإسلام، صرت انت معترف بوجوده وقدمه وبقائه ومخالفه الحوادث وقيامه بنفسه والوحدانيه والقدره والاراده والالف، كل هذا دخلوا كلمه بكلمه لا اله الا الله. اي نعم.